لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ما بعد. فقد قال رب العزه جل وعلا فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في القوم الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. فبين سبحانه وتعالى في هذه الايه أن سبب نجاة البشرية من القرون الخالية السابقة السالفة هو الإصلاح في الأرض والنهي عن الفساد وما أتت به شريعة السماوية. كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فما أرسل الله إلى أهل الأرض رسولا إلا بدين الإسلام. كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولكن كل أمة لها شريعة خاصة من الأوامر والنواهي تدخل تحت التشريع العام هو التوحيد والإسلام. يناسب هذا التشريع أهلها وزمانه ومكانه. فما أتت شريعة إلا وهي تحفظ هذه الكليات الخمس. الأول حفظ الدين. قال الله تعالى لا إكراه في الدين فالمعتقد بين العبد وبين ربه لا يطلع على خفايا القلب إلا الله. فهو فقد يوهم الرجل أنه مؤمن وهو يوقن الكفر. لذلك جاء الإسلام بأدلة بينات واضحات جليات تظهر سماحة الإسلام وتعاليم هذا الدين الحنيف. فما من إنسان وصلت إليه شرائع الإسلام وصولا صحيحا كما ينبغي غير مشوه إلا ودخل في هذا الدين العظيم. والثاني حفظ النفس. فكل الشرائع الإلهية أتت بحفظ النفس والدماغ ونهت عن القتل والترويع والتخويف وتوعدت القتلة المخرفين بالوعيد الشديد في الدنيا والآخرة من أول قتيل وقع في بني آدم لما قتل قابيل أخاه هابيل لأنه من أعظم الإفساد في الأرض. وحفظ العقل هو الكلية الثالثة. فحرمت الأمور والمخدرات في كل الشرائع لأنها تذهب بالعقل والعقل هو مناط التكليف سببه وعلته. فالمجنون لا يكلف حتى يفيق من جنونه. والخمور والمخدرات تذهب بهذا العقل. ورابع حفظ العرض. الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحرم الزنا الذي يؤدي الى اختلاط الانساب وانتهاك الحرمات. هذه الكليات ما اتت شريعه سماويه الا بتحريمها وبحفظ هذه الكليات وحفظ المال الذي فيه يحيى البشر. فحرم الغصب واكل اموال الناس بالباطل والسرقه والغش، وبحفظ هذه الكليات الخمس يحيى الناس في امن وامان واستقرار وسلام. وهذه القواعد الخمس قام عليها دين الاسلام الحنيف، فما امر هذا الدين الا بالخير والصلاح، وما نهى دين الاسلام الا عن الشر والفساد. وانما يوصل الناس الى حفظ هذه الامور الخمسه العظيمه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالاصلاح والنهي عن الفساد. ولذلك قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم. قال ابن كثير يقول تعالى: فهلا وجد من القرون الماضيه بقايا من اهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الارض. وقوله الا قليلا اي قد وجد منهم من هذا الضرب من هذا النوع قليل لم يكونوا كثيرا، وهم الذين انجاهم الله عزا حلول غيره وفجأة رقبه. ولهذا امر تعالى هذه الامه الشريفه ان يكون فيها من يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما قال تعالى: ولتكن منكم امه ينهم يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. من حديث الذي رواه احمد في المسند بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه اوشك ان يعمهم الله بعقاب، اي يعمهم كلهم، كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه. فقوله: واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه، اي استمروا على ما هم فيه من المعاصي والمنكرات ولم يلتفتوا الى انكار اولئك الذين انهونهم عن المنكر، حتى فجاءهم العذاب وكانوا مجرمين. فكل من يفسد في الارض بالمنكر والمعصيه وهدم كليه من الكليات الخمس وهو مجرم ساعد في الارض بالافساد والفساد. ثم اخبر تعالى انه لم يهلك قريه الا وهي ظالمه لنفسها، ولم يات قريه مصلحه باسهم وعذابهم قط. والمعنى ان المعني بالظلم للنفس هنا مخالفه تعاليم الديانه في الاوامر والنواهي، وعلى راسها الافساد في الارض. فهؤلاء اخذوا باسباب الهلاك فأهلكهم الله، وما ربك بظلام للعبيد. قلت كما قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. والمعنى أمرناهم بالخير والصلاح والعبادة والتوحيد ففسقوا، أي خرجوا عن الطاعة والأمر وفعلوا ما تهواه أنفسهم من الشر والفساد. فحق عليهم قول ربك فدمروا، لأن الله لا يأمر إلا بالخير. قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط، قل أمر ربي بالقسط، والقسط هو النصيب بالعدل والاستقامة. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالجزاء من جنس العمل، والعمل الصالح لا يثمر إلا صالحا، والعمل الفاسد السوء لا يثمر إلا سوءا. والإفساد والإصلاح في الأرض ليست مسائل نسبية تختلف باختلاف الأشخاص، ولكنها قوانين وموازين وضعها رب العزة معلومة مستمرة مضطربة لا تتخلف ولا تتغير. لذلك لام الله المفسدين في الأرض الذين يحسبون أنهم يصلحون، فقال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فقال فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فقال قل أن ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا أمر جلل عظيم أن يفسد تفسد طوائف من الناس في الأرض بعد إصلاحها وهم مطمئنون أنهم هم المصلحون، وإنما كان ذلك كذلك بسبب الخلل العقلي والانحراف الفكري وسوء التعليم القائم على غير تعاليم الإسلام الحنيف بل القائم على مخالفة كل الشرائع والتعاليم الدينية لكل الأمم السابقة إلى من آدم إلى يوم الناس هذا. فالسابق يعلم أنه مجرم، الشارب للخمور يعلم أنه مرتكب للكبائر، والمغتصب والمنتهك للفواحش يعلم جرم نفسه. أما هؤلاء في قمتهم الكبر الذين يفسدون في الأرض باسم الإصلاح والخير بل باسم الدين، فهم شر الخلق والخليقة لأنهم يشوهون الشرع، يخربون الديانة ويغيرون الثوابت التي لا تتغير ولا تتبدل في قلوب أصحاب الفطر السليمة، ويظلمون الناس فيما علموه من الدين بالضرورة. وهذا الأمر العظيم الكذل في شره وإفساده هو الذي قام عليه وبه وله شيوخ الضلالة ورؤوس الإرهاب العالمي في كل مكان وأساطير الابتداع والإحداث في الأرض. فإن المرأة لو ظن السوء أنه يتقرب إلى الله بإسالة الدماء ويتقرب إلى الله بالتخريب في الأرض فلن يكف عن شره وإفساده، إذ كيف يكف وهو معتقد أنه يتعبد إلى الله بهذا الشر وهذا التخريب وهذا الإفساد. فلذلك فإن العلاج الجذري الصحيح لهؤلاء لا يستقيم علاج غيره أن يعلم أن هؤلاء تعلموا بطريقة غير شرعية، فكان السبب أن يعلم هؤلاء لا سيما الشباب منهم وأن تصل إليهم شعائر وتعاليم الديانة الصحيحة أصولا صحيحة حتى يعلموا أنه ما أتت بالشريعة السماوية إلا وقد نهت عن الإفساد في الموضوع، وإنما يكون ذلك من نشر المعتقد الصحيح بعيدا عن الإفراط والتفريط. ولا يصلح هذا النشر إلا من خلال رجال هم قوة في الدين، رجال لا يصيبهم الجهل بل هم يعلمون الناس، وفاقد الشيء لا يعطيه، وما أصابهم من خلل عقلي بوجه من الوجوه على قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، إذ فاقد الشيء لا يعطيه. فلو أن رجلا تطوف حول المقابر والأضرحة ويطلب منها ما لا يطلب إلا من الله ثم يدعو الناس إلى التوحيد فهذا هو العبث بعينه، أو يدعو مبتدع مخالف السنة وأحدث في الديانة ما ليس منها فيدعو الناس إلى إقامة السنة ومحاربة الابتداع، فحاله كحال اللص الذي ينهى الناس عن السرقة وهو يسرق، وشارب الخمر المرتكب للفواحش الذي يدعو الناس إلى العفة والفضيلة. فهذا وأمثاله من الدعاة لا تجدي دعوتهم شيئا. وعليكم فالذين تدعون بتغيير الإرهاب العقدي الفكري العملي ليست الدعوة إلى تعليم الناس شعائر الدين بل إصلاح عقيدة الدعاة إلى الله على وطن، لأن هؤلاء المخربون يرون وعندهم بعض الخلل ويرون بعض الخلل العقدي عند الكثير من هؤلاء الدعاة ممن يدعونهم إلى الصلاة، ومن ثم فلا تبدي دعوتهم ولا تسمر شيئا. إن أمر الإرهاب قام على معتقد خفيف وهو معتقد التكفير، يكفرون الشعوب والحكام فكلنا عندهم كفر، فكلهم كفر عندها دماؤه بل وأمواله وأعراضه. فإذا خرج داعية إلى الله تتكلم في دين الله يزعم أنه على المنهج المستقيم وعلى الصراط القويم، يعتقد العلمانية والليبرالية، والعلمانية والليبرالية تهدم شعائر الإسلام وتنقض الرواق عوة العوة. إذا كان الداعية إلى الله الذي يدعو الإرهابيين الذين قام أمرهم على التكفير يدعو إلى التقريب بين الكفر والإيمان وبين الشرك والإسلام، فكيف يستجيب إليه هؤلاء الشباب الأقرار الذين غرقتهم رموز التكفير؟ بل أمثال هؤلاء الدعاة يقومون بنات إلى زيادة موجة التكفير والإرهاب. إن الدعوة إلى الله عمل الأنبياء والمرسلين، وكلما كان الداعية أقرب إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هديه وسنته وسمته وشريعته في كل صغيرة وكبيرة في الظاهر والباطن في الأخلاق والمعاملات والعبادات والمعتقدات، كلما أثرت دعوته بالإيجاب فداعيته كقارورة الزجاج أي شيء يؤثر فيه ويكسرها. وكثير من الدعاة لم يلتفت إلى هذه المنهجية الدعوية فأفسد باسم الدين، كما كان يفسد الإرهابي بمنهجه التكفيري باسم الدين. فهذا الداعية وهذا الإرهابي وجهان لعملة واحدة وقسيمان لنفس واحدة، والناس بين خوفين وترويعين، ترويع بالقتل والإرهاب ورفع الأمن والأمان وهدم الاستقرار المجتمعي، وترويع بالفكر المنحرف والمعتقد البطال الفساد. وما الترويع الأول إلا ثمرة للترويع الثاني الذي هو أشد خطرا وفسادا. ومن هنا اشتدت وطأة السلف الكرام من علماء الأمة على الابتداع لأنه منشأ كل شر. فروى الأجري في الجريء والدارمي في مقدمة سننه عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري الثقة الفاضل كما قال المحدث قال: ما ابتدع رجل قط بدعة إلا استحل السيف. وفي رواية: ما ابتدع قوم قط بدعة إلا استحلوا السيف. فمآل ومصير الابتداع في الدين إلى حمل السيف. وروى الجرمي أيضا عن سلام بن أبي مطير قال: كان أيوب السختي يسمي أصحاب البدع خوارج ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. إن صلاح الدعوة من صلاح الدعاة، وإن فساد الدعاة هو المؤدي إلى فساد الدعوة. لما عرف أهل اللغة التطرف قال: هو من طرفي الشيء. التشدد في الدين بلا دليل والإرهاب والتكفير تطرف، والتسيب وهدم عرى الإسلام باسم الوسطية والدين والوسط تطرف. ودين الإسلام بين التشديد والتسييب الوسطية الحقة المعتبرة القائمة على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، القائمة على منهج الاستدلال بالدليل بفهم صحابة الكرام لهذا الدين. فإذا كانت الدعوة كذلك كان ديننا وسطا معتدلا مستقيما غير معوج. قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما مستقيما معتدلا يهدي بالتي هي أقوى. ثم قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي بالتي هي أقوى، أي يهدي بالتي هي أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره، كذا قال المفسرون. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان امتداد رقعه الارهاب بين المسلمين انما يكون بزلوع منهجهم وانتشار فكرهم، ووفدهم قائم على تزيين الباطل والمنكر في شكل حق ومعروف، ومن هنا اثر على الناس. فكان الرد الصحيح الذي هو عمل الدعاة الى الله هو بيان فساد هذا الفكر وهذا المعتقد بيانا صحيحا جليا واضحا مستقيما على الادله الشرعيه، وان يكون هذا البيان سهلا لينا بعيدا عن التحقيق حتى يصل الى عامه المسلمين الجاهل منهم قبل المتعلم، فتزول التجاره من على اعينهم وتنكشف الغمه فيرى عامة الناس الوحشية البهيمية الهمجية التي تسترت وتخفت وراء اللحى والعمامات والغترة والقميص القصير. فإذا كان الذي يدعو إلى الحق على هدي رسول الله وسمته ظاهرا وباطنا، تفطن الناس وعلموا أن اللحى ليست سواء، فمنها لحى خبيثة مجرمة نقاضة لعوى الإسلام، ومنها لحى طيبة قوامة للكتاب والسنة تسعى بين الناس بالإصلاح وإقامة شعائر الإسلام، فليسوا سواء. لحى دموية قتالة وأخرى دعوية بناءة للخير والصلاح، وهذا يكون بالعلم الصحيح. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال القرطبي في جامعه ومن في قوله منكم للتبعيض ومعناه أن لا ميل بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون من أهل العلم، وليس كل الناس علماء. وقيل لبيان الجنس والمعنى: لتكونوا كلكم كذلك وهو الصواب. قلت: فينبغي لكل من أراد أن يدعو إلى الله أن يدعو بعلم وفهم وفقه. قال تعالى: آمر نبيه محمدا أن يقول: قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والدعوة إلى الله على بصيرة هي الدعوة المبصرة العالمة الفاهمة الفقيهة، هذه هي الدعوة البناءة المثمرة القوامة الرشيدة المستقيمة التي تهدي التي هي أكبر، وأصحابها القائمون عليه علموا وعملوا وصلحوا وأصلحوا واهتدوا فهدوا وعرفوا فعرفوا واستقاموا فقوموا. فإذا استقامت دعاة استقامت الدعوة، إذا صلحوا صلحت وأتت بثمارها وأتت بثمارها، وبدأ الإرهاب في الزوال. وإن لم يستقم الدعاء كثرت الدعوة والخطب وكانت هباء منثورا. الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وينجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن،